السلام عليكم فضيلة الشيخ. شيخ محمد. شيخ محمد. نعم. معك سائل الآن تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ خير والحمد لله. والله ناوي السنة هذه إن شاء الله إن حج عن الوالد. ألو. نعم. ناوي إن حج عن الوالد. طيب. والوالد توفى. إيه. فهل يلزم عنده كل ركن من أركان الحج إن يعني أذكر اسمه؟ حججت عن نفسك أو لا؟ أي نعم. لا يلزم أن تذكر اسمه عند كل ركن، إنما عند إحرام من الميقات. أي نعم. تقول لبيك عن أبي فلان. ها؟ تقول عند الإحرام. أي نعم. من الميقات. أي. لبيك. نعم. عن أبي فلان. بس. بس. لكن عند الجمرات عند الطواف.